السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام ومع لطيفة جديدة من لطائف القرآن مع ضيف الدائم خلاص حفظنا دكتور محمد كحيلة أستاذ القراءات وعلومها. منور يا سيدنا. بنور حضرتك يا مولانا. سيدنا حفص انفرد بسكتات في القرآن، أيوة، اللي هي في سورة الكهف وفي سورة ياسين وفي سورة القيامة وفي المطففين، صحيح، أربع سكتات. طيب إيه هو السكت؟ جميل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية أتشرف يعني بوجودي معكم. شرف لنا. الأمر الثاني، السكت، أبقى عارف الأول يعني إيه سكت. ممكن الناس البسيطة ما تعرفش يعني إيه السكت، وأنا بقرأ قرآن يعني إيه سكت. علشان تاخد بال حضرتك من السكت، السكت هو معبر عن شيء. حتى ما واحد بيقول لك إيه ده، أنا قلت الواحد وسكت، وسكوته ده رضا او يعني رفض، يعني هو سكت معبر. النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، هذا اقرار. نعم، تمام. السكوت معبر. جميل. هو حالة تعبر عن شيء معين. تمام، يعني له معنى. له معنى. طب نعرف السكت الاول بعدين نشوف المعنى. نعم، هو بين بين. يعني ايه بين بين؟ هو لا انت لا واصل ولا واقف. نعم، انت لو وقفت يبقى انت بتفصل الكلام. تمام، ولو وصلت يبقى انت واصل الكلام. لا، انا هسكت كأنه تعبيرا عن شيء معين، وكأنك بهذه السكتة اللطيفة تقول أو تخبرني بشيء ما. جميل. انتبه، أنا عجبني أوي كلمة سكتة لطيفة. أيوة، إن كتير من الناس بيقف سكتة غير لطيفة خالص. لا، هو كأنه يقف. أيوة بالظبط كده، كلا بل ورانا على قلبي. إيه، لا، هو سكتة غير ملحوظة أصلا. نعم، هي مفترض تكون غير ملحوظة. هو كأنني أعمل مثلا لك تنبيه لشيء معين. والسكت ما هو إلا حالة تنبيهية. نعم، كأنك لا واصل ولا واقف. ولا واقف. تخيل مثلا مع انت عن جرب، لو انت قلت ايه كلا بل رانا، انت كده وقفت. نعم، انت فصلت. ولو قلت كلا برانا، انت كده وصلت. تمام، لكن لما تقول كلا بل رانا على قلوبهم، تمام، انت كده كأنك سكت سكتة لطيفة جدا، وكأنها تنبه على شيء معين. نعم، ده كده تعريفه. غرض السكت هو لفت الانتباه، وأنه هو الحل الوسط بين الوصل والوقف. والوقف، وكأنك تقول الواصل فيه شيء والواقف فيه شيء. يعني كأنك تقول لو وصلت المعنى وحش، طب لو وقفت المعنى وحش. هي كأنها المنطقة الرمادية. نعم، ما بين الأبيض والأسود، لأنك لو سرت على الوصل فهذا يفسد المعنى، ولو وقفت أيضا هذا يفسد المعنى. حتى نضرب الأمثلة، مثلا عندنا في حفص اسمها سكتات الرواية. الرواية معناها أنها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية. نعم، يعني هي متواترة، ليست من تأليف الإمام حفص أو من غيره. نعم، ولا يمكن العدول عنها، ولا يعني فيها اجتهاد. لا، هو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عن الرواية. نعم، هذه السكتة مثلا في قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ودي رأس آية. ودي رأس آية. لماذا سكت؟ لأنه حتى لا تقول عوجا قيما، كيف يكون قيما وعوجا؟ الله، لا تجتمع عوجا. نعم، مع قيما. نعم، مع أن إيه؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما لم يجعل له عوجا. نعم، ده المعنى. قيما ده المعنى. تمام، فهذا السكت تعبر عن هذا. جميل. كذلك قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. نعم، كأنك لابد أن تفصل بين كلام المتحسر اللي هو الكافر. نعم، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، اللي هو القبور، من بعثنا. نعم، فردت الملائكة أو رد المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن. يبقى نفصل بين قولين. بين قولين، لأنك لو وصلت أنا كده ربما أتوه معك، يعني هو ده من كلام الملائكة ولا من كلام ربنا ولا من كلام الكفار. جميل. هذا طبعا. كذلك السكتة الثالثة في القيامة. حتى يعني تكون منتبها معي، قول الله تبارك وتعالى: سورة القيامة تتحدث عن أهوال القيامة وعن الموت. يقول الله تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي، الروح. نعم، وقيل من راقي يرقيه. نعم، الناس لما بتتحسد نعم بعد يقول لك محسود يروح فين؟ لرقي، يروح راقي. نعم. على طول الموت ما فيهوش رقية. الله، يعني انت هتروح للموت خلاص، الموت جاء لا ينفع بقى لا راقي ولا اي حاجة ولا اي شيء، ولا لا قرأت البقرة نعم مثلا تقول نعم. ايه، او قرأت سورة ياسين كي ينصرف مثلا نعم. ملك ينصرف. الموت، مفيش لا لا الموت ليس فيه رقية. نعم. وقيل من راقي يرقيه. نعم. من راق؟ فلو انت قلت وقيل من راق، أيوة. من راق دي ودتنا معنى كلمة تانية خالص، من راق بائع نعم. المرقة، مراق، مراق يبقى المعنى يتغير. ونفس الامر لو انت قلت وقيل من، وقفت انت فصلت بين السؤال بين اجزاء السؤال، من نعم. راقي هو سؤال واحد. طب سؤالي انا نعم. ده عند حفص، عند غير حفص ليه الوصل دون سكت؟ هل كده هبقى انا بعمل ايهام للمعنى؟ لا، هو طبعا ما احنا قلنا ده سكت الرواية. نعم. سكت الرواية لان هذا هو الطريق. تمام. طب لو واحد في طريق حفص ايضا من طرق الطيبة وصل نعم. في الكلام ومالوش السكت، ومالوش السكت، هذا يظهر بالتفسير بقى. نعم، هذا يظهر بالبيان. يعني انا دلوقتي وضعت مكان التفسير وكأن السنة السكت. ايوة، كأن السكت سنة لبيان المعنى. الله، يعني عشان تبين لك المعنى لا يحتاج لتفسير. تمام. لكن لو أنا قلت من راق يحتاج لتفسير. نعم. نفس الموضع الرابع اللي هو في سورة المطففين، في سورة المطففين قول الله تبارك وتعالى كلا بل ران. نعم. كلا بل ران على قلوبهم، ران الغطاء اللي على القلب. نعم. الله تبارك وتعالى يتحدث عن الكفار كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ينكت فيه نكتة سوداء حتى. نعم. يصير القلب أسوداً لا يعرف معروفا. نعم. ولا ينكر منكرا، فبل ران على قلوبهم. لو أنت قل بران، مثنى كلمة البر. بر وبر، بر يبقى بران زي يعني بحر مثنى. بحران. نعم. نعم. نعم. هذا عظم في بحران. نعم. فلو قلت بران يبقى أنت أمين. أنا يعني جاء السامع ربما يتوهم. نعم. ذلك، ودعني نتحدث في حلقة كاملة عن الوهم. نعم. فهنا وهم توهم غير مقصود الله او توهم المعنى. نعم. الغير صحيح. نعم. والوهم ده له اسباب، لكن فلو انا سكت وقلت بل ران على قلوبهم بقت كلمه ظاهره، بقت نعم. الجمله واضحه، كلمه ران هكذا، يبقى هو السكت ده ما هو الا اظهارا للمعنى. يعني السكت ده بيغنيني عن التفسير، عن توضيح مقصود الله. بالضبط، هو الوقف وضح هذا. نعم. لكن لو انا وصلت يبقى انا كده مين جعل القارئ يعني كانه في وهم، وربما يحتاج لتفسير ولبيان. تمام. يبقى السكوت عندنا معبر. ايوه، هو معبر عن حاله وتنبيه. طيب، وتنبيه. طيب خليني اسال حضرتك سؤال تاني. الزمن بقى، يعني بعض كتب التجويد تقول السكت عباره عن حركه واحده او زمن حركه واحده. وبعضهم يقول حركه ونصف، وبعضهم يعني الاصل في المساله هو التلقي. ايوه، هو تقريب كل. نعم. التعريفات دي بتقرب لي معنى السكت، بس انا لو عرفت الغرض منه هلتزم. اكيد طبعا، اكيد الغرض منه ان هو اللفت الانتباه، واللفته دي هي وهو حاله بين الوصل والوقف، فلا تصل به الى الوقف. نعم. لا، كأنني وقفت. كان يقول كلا بل رانع، اقول له ايه اللي انت عم يقول لي ده حركه، اقول له لا انت كده واقف بالضبط. تمام. حتى لو ما خدتش نفسك، حتى لو ما خدت نفس، فانت هذا وقف، عملت زمن طويل بين اجزاء بين اجزاء الكلمه وهكذا، وفي نفس الوقت ليس واصلا. نعم. حتى في بعض المفسرين، بس ده كلام للمفسرين وليس كلام القراء. نعم. كان بيقول ايه، هو اظهر حفص وبالغ في الاظهار فوصفوا ذلك سكتا. يعني هو كان ما كانش بي مش اللي هو السكت بتاعنا بقى ده. هو كانه بالغ في الاظهار. الله. عايز يقول كلا بل رانا. نعم. كده الاظهار اهو. نعم. ده كلام كتير من المفسرين لكن كتب التفسير. عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. بنقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالسكت. أيوة هو كلام المفسرين طبعا هيبقى غير كلام القراء. آه فهم بيوصفوا الحالة أنها نوع من أنواع الإظهار. لأن هو حد بتاع معاني. بالضبط. لكن معلم القرآن أو يعني ناقل السند عن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل ينقل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم تواترا. طيب نصيحة بقى لأحبابنا من يقرأ مثلا من طريق الشاطبية لنا السكت على السكتات الأربع. نعم. نصيحة للإمام لمن لا يسكت أو يسكت في طريق من طريق ليس فيه سكت. نعم. يعني في بعض الطرق في الطيبة وفي بعض الطرق فيها سكت. نعم. بعض الطرق أو أكثر الطرق في الطيبة ما فيهاش سكت. نعم. على المواضيع الأربعة. نعم. فتنصحه بإيه؟ تقول له خد بالك عشان دي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد طبعا هو أكيد يعني الالتزام بالطريق المحدد ده نوع من أنواع الأمانة. نعم. أما إن واحد مثلا أدخل طريق في طريق ده نوع من أنواع التلفيق من أو التركيب تركيب أو تلفيق. التلفيق ده شيء يعني هو عند كثير من العلماء مكروه وعند بعضهم حرام. نعم. إن أنت بتدخل أو تقرأ شيئا ليس متواترا مما يعني تقرأ به. حضرتك بتكلم كده على التلفيق أو التركيب في الطرق للرواية الواحدة. أيوة طب ماذا تقول لمن يأتي في العبادة بتركيب القراءات والروايات؟ لا ده برضو نوع من أنواع الكذب يعني لأنه من باب سد الذرائع طبعا لابد أن ألتزم برواية أو بطريق واحد أو بقراءة واحدة. لكن أنا أدخل قراءة في قراءة طب هتبقى ده لو دي بقت سنة عني وسنة عند حضرتك وسنة كده ستؤلف مليارات القراءات كل نعم. مسلم يعمل له قراءة واحد نعم. يقول له بقى أنا هاخد كلمة من ورشة على كلمة من حفص على كلمة أو أصل من عند ورشة بحكم يعني نعم بالضبط. أعمل نقل عند حفص مثلا نعم طبعا هذا لا يصح طبعا لا يصح ذلك إلا في مقام التعليم لو واحد بيتعلم القراءات مقام التعليم هذا جائز لو مقام التعليم برضو بيلتزم وهو يقرأ أمام شيخه أكيد لكن لو واحد مثلا يعني بيتعلم بيبقى يسامح أنه هو مثلا ينتقل من رواية لرواية أخرى دون قصد يعني هو يعني لا يقصد التركيب يعني أو التحريف أنا بقول عليه تحريف بصراحة هو اسمه تلفيق أو تلفيق تلفيق كلمة طيب ربنا يبارك فيك يا سيدنا الحلقة انتهت وعايزين نتكلم على أنواع السكت بقى أكيد إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله أبشر بالخير إن شاء الله مشاهدينا الكرام في نهاية الحلقة بشرف ضيف في الاستوديو دكتور محمد كحيلة أستاذ القراءات وعلومها سيدنا نورتينا وشرفتنا شرف لي نور حبك الله ربنا يرفع قدرك انتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة للكلام عن أنواع السكت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.